皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第19課です。أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في الدرس التاسع عشر من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. تعالوا نقضي بضع لحظات ممتعة مع اللغة اليابانية. والجملة الرئيسية اليوم هي يوكاتا. كان خيرا. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، وقد تاهت عن أصدقائها وضلت الطريق في الدرس السابق عقب خروجها من محل للكتب، واستنجدت بساكورا هاتفيا. هل سيلتم شمل الأصدقاء بلا مشاكل؟ دعونا نستمع إلى حوار الدرس التاسع عشر، والجملة الرئيسية هي يوكاتا. كان خيرا. よかった。心配したよ。 ごめんなさい。カメラが安かったので、つい見てしまいました。 إليكم شرح الحوار. رودريغو يجد أنا ويقول: أوي أنا سام. يا أنا. أوي. هو لفظ دارج يقال عند مناداة شخص موجود في مكان بعيد. أنا سام يعني آنسة أنا، وأنا تجيب مينا أصدقائي، والمعنى الحرفي للكلمة هو الجميع، أي أنها تنادي كل أصدقائها الموجودين أمامها بدون ذكر أسماء كل واحد منهم. وهذه كلمة دارجة، واللفظ الأكثر تهذبا هو مينا سام. لقد اطمأن رودريغو برؤية أنا فقال يوكات. كان خيرا بمعنى طمأنتني، إنها صيغة الماضي من الصفة إي أي جيد، وبالتالي المعنى الحرفي للكلمة هو كان جيدا أو كان خيرا. وهكذا فإن الصفات في اليابانية لها صيغة خاصة في زمن الماضي. وبما أن الحوار يدور بين أصدقاء فإن الجملة مختصرة، وبدلا من أن يقولوا يوكاتا ديس قالوا يوكاتا. ويواصل رودريغو حديثه شينباي شتا يو. لقد قلقنا عليك. شينباي شتا أي قلق، هي صيغة تا من الفعل شينباي شيماسو أي يقلق، وهو أسلوب دارج في الكلام، والحرف الأخير يو أضيف بغرض تلطيف الكلام. لقد عرفنا أن صيغة تا تعبر عن زمن الماضي. بالضبط، وعندما نذكر هذا الفعل في زمن الماضي ولكن بأسلوب مهذب يكون هكذا. شينبايしました. نعود إلى الحوار. تقول أنا ごめんなさい. أنا آسفة. ごめんなさい. هي كلمة الاعتذار. علمنا أن سوميماسين أيضا تستخدم للاعتذار، فما الفرق؟ نستخدم ごめんなさい عند الاعتذار للأصدقاء أو الأهل وغيرهم ممن تربطنا بهم علاقة حميمة. كاميرا が安かったのでつい見てしまいました. لأن الكاميرا كانت رخيصة وقفت أتفحصها. يبدو أن كاميرا كانت معروضة عند مدخل أحد المحلات شدت انتباهها وتوقفت بينما واصل الآخرون السير. كاميرا هي الكاميرا. نا هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المبتدأ أو الفاعل. ياسكت هي صيغة الماضي من الصفة ياسي أي رخيص. وما هو عكس ياسي؟ غالي الثمن يعني تاكاي نود. هو لفظ يقال في نهاية الجملة التي تشرح السبب. في العربية نضيف اللفظ لأن في أول الجملة السببية، ولكن في اليابانية نضيف نود في نهايتها. تسي هو لفظ يدل على أن الفاعل قام بهذا الفعل لأنه لم يستطع أن يمسك نفسه أو يقاوم الرغبة في القيام به. ميتشمايماشتا يعني شاهد أو نظر أو تفحص شيئا، وهو أسلوب يعبر عن الأسف حيال فعل قام به خطأ، لأن الجملة مكونة من ميت وهي صيغة ت من الفعل ميماس أي يرى أو يشاهد، مضافا إليها اللفظ شمايماشتا نعم، درسنا في الدرس الثامن عشر أن إضافة شيمايماشتا إلى صيغة ت من الفعل تدل على أن الفاعل قام بهذا الفعل عن طريق الخطأ. والآن تعالوا نستمع إلى حوار الدرس التاسع عشر مرة أخرى. أوي أنا سان مينا يوكتا شينباي شتا يو ごめんなさい。カメラが安かったので、つい見てしまいました。 والآن مع فقرة شرح الأستاذة التي تشرح فيها الأستاذة أكانيتو كوناغا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم أريد أن أعرف المزيد عن صيغة الماضي من الصفات. إذن لنسأل الأستاذة. 私が教えましょう。 تقول الأستاذة كوناغا عرفنا أن الصفات نوعان صفات إي وصفات ن. صفات إي هي التي تنتهي بالمقطع إي مثل ياسوي أي رخيص، وصفات ن هي التي يجب إضافة المقطع ن في آخرها عندما يعقبها الاسم الموصوف مثل سكي التي عندما تصف اسما تصبح سكينا مثلا المانجا التي أحبها يعني سكينا مانجا وصيغة الماضي من صفات إي تكون بتحويل إي إلى كاتا فتتحول الصفة ياسوي أي رخيص إلى ياسكاتا أي كان رخيصا وتتحول تاكاي أي غالي الثمن إلى تاكاكاتا وهناك استثناء واحد وهو يوكاتا أي كان جيداً الذي ورد في الحوار فالصفة في زمن الحاضر هي إي أي جيد وتتحول إلى يوكاتا في زمن الماضي نرجو أن تحفظوها كما هي ولنفي صفة من صفات إي في زمن الماضي نحول إي إلى كناكاتا فالصفة ياسوي مثلاً تتحول إلى ياسكناكاتا والصفة إي تتحول إلى يوكناكاتا أما تحويل صفات نا إلى زمن الماضي فيكون بإضافة داتا في آخرها سكي وهي صفة بمعنى يحب تتحول إلى سكي داتا أي كان يحب الصفة بيندي التي تعني سهل ومريح وتعادل الإنجليزية convenient تتحول إلى بيندي داتا ولنفي صيغة الماضي من صفات نا نضيف إلى آخرها ではなかった فالصفة سكي التي تعني يحب تتحول إلى سكيではなかった لم يكن يحب كنا مع شرح الأستاذة الفقرة التالية هي كلمات المحاكاة الصوتية صوت التقاط صورة بالكاميرا كيف نعبر عن هذا الصوت بالكلمات في اليابانية؟ كاشا وهناك كلمة أخرى تحاكي صوت التقاط الصورة وهي باتشيري باتشيري ما الفرق بينه وبين كاشا؟ باتشيري هذه صفة تصف ليس فقط صوت ضغط زر التقاط الصورة في الكاميرا وإنما التصوير في حد ذاته كنا مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أن التي تتذكر فيها أحداث اليوم أشعر بالذنب لأنني ضللت الطريق وسببت قلقاً للآخرين ولكنني اشتريت كاميرا أثناء الانتظار ماذا سأصور الآن؟ بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس التاسع عشر وكانت الجملة الرئيسية فيه يوكاتا كان خيرا في الحلقة القادمة تذهب أنا وأصدقاؤها إلى الكاراوكي كونوا معنا وإلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World سايونارا